هذه الفيزيولوجيا ديال الماء هي فيزيولوجيا سريعة، ولذلك الناس الأطباء كينصحوهم باش ياخذوا بعض الأدوية على معدة فارغة. علاش؟ باش الدواء ما يتحللش في المعدة، لأن لو كانت المعدة عامرة هذاك الدواء غادي يتحلل في المعدة وما يكونش المفعول ديالو، يعني لا بيبسين كتضرب بعد المضادات الحيوية. ولذلك خاصو كاين بعض الأدوية ما كتخادش عبر الفم، يعني خاصها تحقن. علاش؟ لانها كتتلف في المعده. ولذلك خص الماء يتشرب بالماء وتشرب بسرعه، وبالعكس الدواء خصهم يشربوا معاه الناس ماء، خص كاس كبير ديال الماء باش هذاك الدواء يمشي مباشره للدم ويمشي مباشره للعضو المضرور او للمرض ولا للجرثوم ولا اي شيء بحال الحلاقم ديال الدراري الصغار بحال الاشياء.